هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقعي أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا ولكنهم هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد علمنا يقينا أن بعض هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا إلى أمريكا أن كثيرا من ذرياتهم تنصلوا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرن من الزمان، فما بالك مع الزمان بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر إلى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة ولا تنظر إلى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آنفا بالواقع التاريخي في الأندلس وفي غيرها. أما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟ سير أبو الكامل لو الشيخ يتولى، تطلب من الشيخ يتولى يا سيدي. أنا بلا شك أرى أن ما قلته هو حكم شرعي ولا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان هي أرض إسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبي على أرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، وإذا فقد هربنا من الشر إلى شر آخر. وعلى ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية، والرفق بكلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين. وجزاك الله خيرا. انتهيت؟ نعم يا سيدي. أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أن في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام، ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا،

إن كان واضحا على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج. أما إن كان على المقياس أنا لا يا أستاذ عين ما بتقابل مخرج. معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف. النقطة هي انه الدول الاسلامية المحيطة بدولة فلسطين الاسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجرة اليها والبقاء فيها. اضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الاردن بالنسبة للفلسطيني كان ضفة، اما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له اطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لاي فلسطيني. سؤال شاخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما ان كل شيء داخل في حدود الاستفاع. اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي ادنى كلامنا، ولولا ان يقول البعض اذن ارجع اسمع المسجلة. انا ذكرت في كلامي انه من استطاع منهم الى الهجرة. انت الان تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ اقول هذا السؤال غير وارد، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو معلمي؟ وهو أن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها ليعود مرة أخرى فاتحا لمكة. فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة. هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج من الإطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ سقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا كيف حالك؟ هات الجو العاطف يا سلاس العاطف الفلسطيني عليها بكي عنده شيء جديد اسمعه منه. عندك شيء جديد على الهجرة؟ عقل على الهجرة يعني شبه يعني اشعر مثل حكايتي. الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وبقوا موجودين في البلاد، وجاء حكم اسراني صدر الرابح فمولهم هذا ادى الى انه كثير من المطار هجموا، والان الحاكم تغير ظروفهم. فاذا يعني مثال ادي بس ما بنكون مثال يعني تطبق على فلسطين. في فلسطين الان في ذكر رئيس الامارات العربيه سيد جميع المسلمين ما هو يهود، وجوده في ارضهم يعني يثبت الكلام، لانه اذا خرج فلسطيني ياتي يهودي محله. يا جماعه اتقوا الله في انفسكم. انا اقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟ هذا اللي علمهم إياه بدهم العكس. سبحان الله. ثبت إحنا بدل ما يجي المهاجم. هذا اللي بدهم رد عليه. لكن ما باستطاعتكم. هاي الأراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا آخره. شو صار في إيد المسلمين هناك؟ كل ما إجا والله تعالى يمدهم بالعوض. طيب كم سنة يصلون؟ طيب يعني الحمد لله الناس التي توصلوا سنة 42 رجعوا الإسلام أحسن منها الآن في المدن. خلصت الآن موضوع يعني صاروا أحسن منا ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه. ليه؟ نرجع لحكم الله في الشراء. هل الواقع يعني أفضل في مكة؟ ما ما ما ما ما أنصت شريف الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة. أنت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا ولا هذا فكرك انت ان هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لانه الحقيقة ما عارف تاريخه. مقابل هذا انت تعرف تاريخ الاندلس، امحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟

الموضوع تفضل. الا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون اشهار مثلا الزواج يعني؟ الا يخشى ماذا؟ التحدث المجامعة من غير اشهار العرس مثلا. يخشى ماذا؟ يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس. الاشهار وكد؟ لا ما هو اذا ما الذي يخشى؟